أما تخصيص ليلة 27 من رمضان بعمرة فهذا من البدع، لأن من شرط المتابعة أن تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. وهؤلاء الذين يجعلون ليلة 27 وقتا للعمرة خالفوا المتابعة بالسبب، لأن هؤلاء يجعلون ليلة 27 سببا لمشروعية العمرة، وهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أمته على الاعتمار في هذه الليلة، والصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص على الخير منا لم يحثوا على الاعتمار في هذه الليلة، ولم يحرصوا على أن تكون عمرتهم في هذه الليلة. والمشروع في ليلة القدر هو القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن قال قائل: إذا كان الرجل قادما من بلده في هذه الليلة وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة بالعمرة، وإنما صادف أنه قدم من البلد في هذه الليلة واعتمر، هل يدخل فيما قلنا أم لا؟ فالجواب أنه لا يدخل، لأن هذا الرجل لم يقصد تخصيص هذه الليلة بعمرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر الشهور؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. فالعمرة في رمضان تعدل حجة كما جاء به الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحجة، بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤد فريضة الحج سقطت عنه الفريضة، لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه. فهذه سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزئ عنه. فلو أن أحدا في صلاته كرر سورة الإخلاص 3 مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة. وهذا قول الإنسان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، يكون كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة لم تجزئ عنها. وبه تعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن فضل العمرة في رمضان، وهل هناك فرق بين أول الشهر وآخره؟ فأجاب فضيلته بقوله: العمرة في رمضان تعدل حجة، سواء اعتمر الإنسان من أول الشهر أو وسطه أو آخره. ولا شك أن أيام 10 الأواخر من رمضان ولياليها أفضل من أيام أول الشهر ولياليه. وقد ذكر العلماء قاعدة، وهي أن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل، فكلما كان الزمان أفضل كان العمل الصالح فيه أفضل، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الزكاة تفضل في رمضان مع أنها ركن من أركان الإسلام؟ فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان. فلو كان حول ماله في رجب فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محرم فإنه يؤديها في محرم ولا يؤخرها إلى رمضان. أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جرت عادة كثير من الناس أن يتصدقوا في شهر رمضان المبارك ويخرجوا زكاتهم، أرجو الإفادة، هل الزكاة والصدقات مقتصرة على شهر رمضان فقط؟ وهل هناك درجات متفاوتة في هذا الشهر الفضيل؟ فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا السؤال أن الصدقات والزكوات ليست مقتصرة على شهر رمضان، بل هي مستحبة في أي وقت توزع، ويجب إخراج الزكاة إذا تم حول على ماله، ولا ينتظر رمضان إلا إذا كان رمضان قريبا، مثل أن يكون حوله في شعبان فينتظر رمضان، فهذا لا بأس به. أما لو كان حوله مثلا في محرم فإنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان، ولكن يجوز له أن يقدمها في رمضان ولا حرج. فأما تأخيرها عن وقتها فإن هذا لا يجوز، لأن الواجبات المقيدة بسبب يجب أن تؤدى عند وجود سببها، ولا يجوز تأخيرها عنه. ثم إن المرء ليس عنده أمان إذا أخر الزكاة عن وقتها أن يبقى إلى الوقت الذي أخرها إليه، فقد يموت، وحينئذ تبقى الزكاة في ذمته، قد لا يخرجها الورثة، وقد لا يعلمون أنها عليه، فبذلك يأثم. والصدقات ليس لها وقت محدد، بل إنها في أي وقت، وبعض الناس ينفقونها في رمضان وفي عشر ذي الحجة، فمن أنفق في ذلك فله أجر أكبر، لأن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نرى كثيرا من الناس يقضون أيام شهر رمضان المبارك في مكة طلبا للثواب ومضاعفة الأجر، مستصحبين عوائلهم معهم، ولا شك أن هذا من حرصهم على طاعة ربهم عز وجل، ولكن يلاحظ على بعضهم إهماله وغفلته عن أبنائه أو بناته هناك، مما قد يتسبب في أمور لا تحمد عقباها مما تعلمونها، فهل من توجيه إلى هؤلاء ليكمل أجرهم ويسلم عملهم؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، فيه توجيه، والشكايات في هذا كثيرة، والناس أنواع، فبعض الناس يصطحب عائلته في العمرة لكنه يعتمر ويبقى في مكة يوما أو يومين ثم يرجع إلى بلده، فهذا حصل الأجر كاملا لأنه أدى عمرة في رمضان، ومن أدى عمرة في رمضان فكمن أدى حجة، ثم يرجع إلى بلده وينشط أهل مسجده، وربما يكون خشوعه في بلده أكثر من خشوعه في المسجد الحرام لكثرة الناس، هذا لا شك أنه على خير. ورجل آخر ذهب بأهله وأدى العمرة وأبقاهم هناك ورجع إلى بلده، فهذا غلط عظيم، وهذا إهمال، وليس له من الأجر والله أعلم أكثر من الوزر، إذا فعل أهله ما يوزرون به لأنه هو السبب. ورجل ثالث ذهب بأهله وبقي طيلة شهر رمضان، لكنه كما قال السائل لا يبالي بأولاده ولا ببناته ولا بأهله، يتسكعون في الأسواق وتحصل بهم الفتنة، ولا يهتم بشيء من ذلك، وتجده عاكفا في المسجد الحرام، سبحان الله، تفعل شيئا مستحبا وتدع شيئا واجبا، هذا آثم بلا شك، وإثمه أكثر من أجره، لأنه ضيع واجبا. والواجب إذا ضيعه الإنسان يأثم به، والمستحب إذا تركه لا يأثم. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله، فإما أن يرجعوا بأهلهم جميعا، وإما أن يحافظوا عليهم محافظة تامة. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا البصيرة في دينه، إنه على كل شيء قدير. إن هذا الكلام منقول من كلامنا في أحد لقاءاتنا، وهو مطابق لما عندنا. كتبه محمد الصالح العثيمين في الأول من رمضان عام 1417 للهجرة النبوية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى بالنسبة لأيام رمضان الجليل، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيه: تصفد الشياطين، ومع ذلك نرى أناسا يصرعون في نهار رمضان، فكيف تصفد الشياطين وبعض الناس يصرعون؟ ثم هل معنى الحديث أنه إذا كان هناك بيت مسكون أو من الجن من يتعرض للناس في البر ويظهر بأشكال مختلفة من حيات وكلاب أنها لا تظهر في رمضان، مع العلم أن هناك منزلا في منطقة يضع أهله الأغراض فيه، وإذا أتى المساء لا يجدون الأغراض بل يجدونها خارج المنزل؟ فهل مثل هذه الحالات فقط تظهر في رمضان، وأن مسألة الصرع هي التي تظهر؟ فأجاب فضيلته بقوله: في بعض روايات الحديث تصفد فيه مردة الشياطين أو تغل، وهي عند النسائي. ومثل هذا الحديث من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق، وألا نتكلم فيما وراء ذلك، فإن هذا أسلم لدين المرء وأحسن عاقبة. ولهذا لما قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه: إن الإنسان يصرع في رمضان، قال الإمام: هكذا الحديث ولا تكلم في ذا. ثم إن الظاهر تصفيدهم عن إغواء الناس بدليل كثرة الخير والإنابة إلى الله تعالى في رمضان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كيف يمكن التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس؟ فأجاب فضيلته بقوله: المعاصي التي تقع في رمضان لا تنافي ما ثبت من أن الشياطين تصفد في رمضان، لأن تصفيدها لا يمنع من حركتها، ولذلك جاء في الحديث: تصفد فيه الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. وليس المراد أن الشياطين لا تتحرك أبدا، بل هي تتحرك وتضل من تضل، ولكن عملها في رمضان ليس كعملها في غيره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فهل معنى ذلك أن من يموت في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: ليس الأمر كذلك، بل معنى هذا أن أبواب الجنة تفتح تنشيطا للعاملين ليتسنى لهم الدخول، وتغلق أبواب النار لأجل انكفاف أهل الإيمان عن المعاصي حتى لا يلجوا هذه الأبواب. وليس معنى ذلك أن من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب، إنما الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، مع قيامهم بما يجب عليهم من الأعمال الصالحة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل على المسلم من حرج إذا سافر من بلده الحار إلى بلد بارد أو إلى بلد نهاره قصير ليصوم شهر رمضان هناك؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادرا على هذا الشيء، لأن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه، وفعل ما يخفف العبادة أمر مطلوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه وهو صائم. وذكر أن لأنس بن مالك رضي الله عنه حوضا من الماء ينزل فيه وهو صائم، وكل هذا من أجل تخفيف أعباء العبادة، وكلما خفت العبادة على المرء صار أنشط له على فعلها وفعلها وهو مطمئن مستريح. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو حاق، أي محصور بالبول، أو حاقب، أي محتاج للتغوط، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. كل ذلك من أجل أن يؤدي الإنسان العبادة وهو مطمئن مستريح مقبل على ربه. وعلى هذا فلا مانع أن يبقى الصائم حول المكيف وفي غرفة باردة وما أشبه ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي صورة مدارسة جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان للقرآن؟ وهل يدل على أن الاجتماع أفضل من الانفراد على القرآن؟ وهل هناك مزية لليل على النهار؟ نرجو التوضيح. فأجاب فضيلته بقوله: أما كيفية المدارسة فلا أعلم عن كيفيتها، وأما هل المستحب أن يجتمع الناس على القرآن أو أن يقرأ كل إنسان بمفرده، فهذه ترجع إلى الإنسان نفسه. إن كان إذا اجتمع إلى إخوانه لتدارس القرآن صار أخشع لقلبه وأنفع في علم، فالاجتماع أفضل، يعني إذا كان الاجتماع صار هناك حضور قلب وخشوع وتدبر للقرآن وتساؤل فيما بينهم فهذا أفضل. وإن كان الأمر بالعكس فالانفراد أفضل. وأما مدارسة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فهو من أجل تثبيت القرآن بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقرة الثالثة من السؤال، وهي: هل هناك مزية لليل على النهار؟ فهذا نعم، لكن قد يكون للإنسان أعمال لا يستطيع معها أن يدرس القرآن في الليل، فيجعل أكثر دراسته في النهار، فالإنسان ينظر ما هو أنفع له، لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، فما كان أنفع لك إذا لم يكن محظورا شرعا فهو أفضل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين، فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة خلال نهار رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: أولا نقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يستخدم عمالا غير مسلمين مع تمكنه من استخدام المسلمين، لأن المسلمين خير من غير المسلمين. قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط. وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين فإن هذا لا بأس به، لأن الصائم المسلم يحمد الله عز وجل أن هداه للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة، ويحمد الله تعالى أن عافاه، فهو وإن حرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعا في أيام رمضان فإنه سينال الجزاء يوم القيامة حين يقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لكن يمنع غير المسلمين من إظهار الأكل والشرب في الأماكن العامة لمنافاته للمظهر الإسلامي في البلد. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عمن يفطر على المحرمات مثل الخمر، ما حكم صيامه؟ فأجاب فضيلته بقوله: من أفطر على شيء محرم فهو آثم وصيامه صحيح، لأنه لم يحدث في صيامه ما يفسده، ولكنه يؤسفنا جدا أن يقع منهم هذا الأمر وهم مسلمون ويعلمون أن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، وأنها محرمة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يخشوا عقابه، وأن يقلعوا عن هذا الفعل المحرم، ومن تاب تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح. وكان الواجب عليهم والأجدر بهم إن كانوا مؤمنين أن يفطروا على ما أحل الله من الطيبات، وأن يقوموا للصلاة مع المسلمين في المساجد صلاة المغرب وصلاة العشاء، وأن يتسلوا بما أباح الله لهم عما حرم الله عليهم، حتى يتربوا في هذا الشهر المبارك على الطيبات وترك المحرمات، فلعله يكون مدرسة مهيئة لهم لصلاحهم وفلاحهم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى سائل يقول: ابتلاني الله بشرب الدخان، ويطلب الدعاء له بالعصمة منه، ثم يقول: إن آخر ما يتناوله من طعام السحور سيجارة من الدخان، وما إن يسمع أذان المغرب ومدفع الإفطار حتى يتناول مثلها قبل الماء والطعام، فهل عليه من بأس في هذا، وما حكم صيامه؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نسأل الله أن يعافي أخانا مما ابتلاه به من شرب الدخان، وأن يرزقنا وإياه العصمة من الخطأ والزلل والتوبة إليه. والدعاء للإنسان بالشيء لا يكفي وحده، بل لا بد من عمل يعمله الإنسان حتى يكون ذلك موافقا لحكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو دعا الرجل أن يرزقه الله ولدا لم يكن محصلا لولد إلا بعد الزواج، ولو سأل الله الجنة لن يكون له الوصول إليها إلا بعد العمل الصالح الذي يوصله إليها. وكذلك الإنسان إذا دعا ربه أن يعصمه من شيء من الذنوب فلا بد أن يعمل الأسباب حتى يكون من علامة إجابة الله دعاءه. أما بالنسبة لعمله الذي يعمله كونه يختم سحوره بشرب الدخان ويبدأ إفطاره بشربه، فإن شرب الدخان محرم سواء على هذه الحال أو على حال أخرى، لما فيه من الضرر البدني والمالي والديني. وما كان كذلك فإن الشرع يحرمه، لأن القاعدة العظيمة في هذا الدين الإسلامي هي تحصيل المصالح وإزالة المضار، ولا يجوز له أن يفعل هذا الفعل حتى لو شرب الدخان قبل أن يتسحر فهو حرام عليه، ولو شربه بعد أن يفطر على تمر وماء فإنه حرام عليه أيضا. فعلى العاقل المؤمن أن يستعين الله تعالى في التخلص منه، وفي شهر رمضان فرصة لمن وفق لذلك، حيث في النهار يمسك عنه، فإذا جاء الليل أمكنه أن يتسلى عنه بما أباح الله له من الطعام والشراب، وأن يبتعد عن الجلوس مع شاربيه. والسنة في الفطر أن يفطر الإنسان على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد ماء فليفطر على ما أباحه الله تعالى من أي طعام كان. وقد جرت عادة بعض العامة أنهم إذا كانوا في مكان لا أكل فيه ولا شرب أن يدخل إصبعه في فمه فيمصه، وبعضهم يبل ثوبه أو غترته بريقه ثم يعيده فيمصه، ويقولون إن هذا إفطار، وليس كذلك، بل إنه إذا لم يجد ما يأكله ويشربه فإنه تكفي النية، أي نية أنه أفطر وأنهى صومه.